فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وفعل ما فعل وادعى الربوبية وادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا يقول مليم آت بما يلام عليه، ويأتي في حق ذي النون يونس ابن متى مليم، يأتي وصفه بأنه مليم آت بما يلام عليه، هذا طاغي متجبر وهذا نبي مرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذا مليم وهذا مليم، يعني هل الاشتراك في الوصف يقتضي الاشتراك في الفعل والجزاء، في السبب والجزاء؟ لا يلزم، لأن اللوم نسبي، اللوم نسبي، المشرك آت بما يلام عليه، الذي لا يصلي مع الجماعة آت بما يلام عليه، الذي يرتكب معصية آت بما يلام عليه، الذي يترك واجب آت بما يلام عليه، طالب العلم إذا نام الليل كله ولم ملوم مليم يلام على هذا، فاللوم نسبي، اللوم نسبي. يعني دعونا في النوافل مثلا، لو أن معلما يعلم القرآن مثلا وحدد للطلاب حفظ ورقة كل يوم، فجاء الطلاب يحفظون ورقة غالبهم، وجاء واحد حفظ ورقتين، وجاء ثالث حفظ نصف ورقة صفح، الذي حفظ نصف ورقة ألا يستحق اللوم؟ ألا يمكن أن يقال مليم، يعني آت بما يلام عليه؟ ألا يؤنبه المعلم لأنه قصر؟ يلام. الذي يتراخى في طلب العلم وهو سنة يلام، لماذا يا فلان؟ فاللوم نسبي، وكل يلام على حسبه وحسب منزلته، إذا قصر عنها عما ينبغي أن يكون عليه من المستوى يلام. فيونس بن متى مليم آت بما يلام عليه، وفرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية والألوهية مليم، فلا يقال وصف فرعون بمليم ووصف يونس بن متى ذو النون بأنه مليم إذن حكمهما واحد، لا لا، الذي لا يحج الفرض مليم آت بما يلام عليه، لكن لو كان يحج كل سنة وأخر سنة ما حج ما يلام؟ يلام يا أخي، ليش وليك تأخرت يا أخي؟ لأنك عملت عملا فالمفترض أنك تثبت هذا العمل، لأن اللوم نسبي، الحرمان نسبي، يعني الذي يملك سعة وجدة وما يحج هذا محروم، وإن كان يحج كل سنة حرم أجر هذه الحجة، يعني لا يلزم أن يكون محروم بمعناه الشرعي أنه آت بمخالفة شرعية، لا، لكن هذه أمور نسبية، والناس منازل، يعني يلام زيد على ما يمدح به زيد، يلام زيد على ما يمدح به زيد، لو أن الإمام صلى بالناس والتفت، سلم والتفت ورأى اثنين فاتهم شيء من الصلاة وسلم عليهم بعض الصلاة، قال ما شاء الله، الله يجزاك خير ويزيدك توفيق، يقوله الواحد، والثاني يا أخي ليش وراك الله يهديك اليوم، يلومه ليش تأخر، لأن منزلة هذا غير منزلة هذا، هذا مو بواقع يا الأخوان، واقع يا أخي، أمرنا أن ننزل منازلهم، هذا تفرح أنه جاي يصلي لو ما أدرك إلا التشهد، وذاك أخي طالب علم قدوة بين الناس، ما يصلح أنه يقضي من الصلاة شيء، وإن كان يعني على أجر وعلى خير وأدرك الجماعة، لكن فرق بين فلان وفلان. ولذلك يكرر أهل العلم مقولة يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وليس معنى هذه السيئات التي يعاقب عليها، لا، لكنها بالنسبة لهم للمقربين يعني يلامون عليها، يلامون عليها، وأما بالنسبة للأبرار يكفي منهم مثل هذا، ومثل ما قلنا هذا والله فات ركع وذا فات ركع، هذا ما شاء الله تشجع وتقول جزاك الله خير وما شاء الله وأكثر الله من أمثالك وطيب أنه يجي يصلي مع الناس، والثاني لا والله يا أخي طالب علم عليك الشرع ليش فوتك الصلاة، ترى مثلك يقتدى به ويلام على صنيعه. فمن هذه الحيثية وصف فرعون بأنه مليم، ووصف ذو النون بأنه مليم، ولا يقتضي التساوي في الوصف. يعني جاء في حديث أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة عام، وجاء بمائة وعشرين عاما، وجاء بسبعين عام، يعني هل نقول أن الأحاديث مضطربة هذه متناقضة؟ لا يا أخي، يعني بين أغنى الناس وأفقر الناس خمسمائة، ثم بعد من دون الأعلى ومن فوق الأدنى ما يناسب، إلى أن يكون التقارب بينهم إلى أن يصل إلى حد 70. ما يقال في مثل هذا تناقض، بل الأشخاص والأوصاف تتفاوت وهذه أمور نسبية.